يقول رجل زكاة ماله يخرجها في الصفر ويريد الآن إخراجها في رمضان أو في أيام الحج، فكيف يفعل؟ بعض العلماء أباح تقديم الزكاة، وأنه إذا جاءه ذلك الوقت عنده مال تكون زكاة، وإذا جاءه لا زكاة عنده تكون صدقة. هذا قول بعض العلماء، قال الزكاة محددة لا تخرجها إلا في وقتها، وما كان وقتها يكون صدقة. وأنت إذا أردت أن تغير الزكاة يمكن أن تعطي الزكاة قبل وقتها، فإذا جاء وقتها تكون قدمتها ولا شيء إن شاء الله، على ما فعل العباس. نعم. قلت للمطلقات أعطوا لها مهر. ليس مهر، اسم التسريح، وسرحوهن. المهر الذي يعطى عند العقد، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصداق أو المهر عند العقد، إذا جاء الزوج وخطب يقال كم تدفع. الشرفاء والفضلاء لا يحددون لأنه يكون بالمكارمة. أما الذي بعد الطلاق يسمى تمتيع، ومتعوهن، أي أعطوها مال عند الطلاق لجبر خاطرها، ولا يقال له صداق. هذا الذي يقال له المهر المؤجل، ما أعرف مهر مؤجل. هذا شيء يفعله بعض النساء عشان يخوف الزوج من الطلاق، يقول فيه مؤخر عشان الزوج ما يطلق، إذا طلقت نأخذ منك المؤخر. مفروض يكون المهر عند العقد ويعطيه الزوج على طول لزوجته، لكن بعض النساء يقولوا لا نريد مؤخر عشان نهدد الزوج لا يطلق، وهذا لا ينبغي أصلا. قراءة القرآن للنفساء، بعض العلماء يقول يجوز أن تقرأ، وبعضهم يقول في قلبها، وبعضهم يقول ما دامت نفساء أو حائض تترك قراءة القرآن حتى تطهر، إلا إذا كانت حافظة وتخاف أن تنسى، فكأنها تقرأ خوف لا تنسى القرآن، لكن لا تلمس بيدها. يقول أعوذ بالله، زنى رجل بامرأة وعاش معها سنوات على هذا الفحش ثم أراد عقد النكاح، هل هذا النكاح صحيح؟ نعم صحيح، لكن الأول سفاح والثاني نكاح، نرجو الله السلام والعافية. فإن تاب الله غفور رحيم، لكن الأولاد المولودة قبل النكاح ليسوا أولاد له، هذو أولاد الحرام ولا يلحقنه شرعا، لا يلحقون له شرعا، لأنه هذا معمول من سفاح ليس ولد له على القول الراجح. إذا المطلقة تزوجت وما زال ولدي في حجرها ترضعه، فهل لها شيء علي مع العلم أنها متمسكة بولدها رغم زواجها، ويجوز لي أخذ ولدي لزواجها؟ ما دامت تريد ولدها وهي رشيدة وعاقلة وزوجها قبل أن يبقى عندها فلا مانع، وإن كنت صاحب يسر لو تعطيها مال لا يضر لأنها ترضع لك ولدك وهي متزوجة، أو تكرم زوجها لأنه قبل ذلك، فتكون بينك وبينهم مكارمة. وإن أردت أن تأخذ ولدك لك ذلك، لكن لا يلزمك أن تعطيها إلا لأنك يمكن تأخذ منها الولد، لكن إن أرادت أجرة المثل ينبغي أن تعطيها. هل ورد دليل؟ اللبن، الحمد لله، أديكم الله سبحانه. اللبن بينهما، اللبن للأم وللأب، ولذلك يحرم من الجهتين، اللبن يحرم من الجهتين للأم وللأب. نعم. ما زواج المسيار وهل هو حرام، وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ زواج المسيار حلال، لكن بشرط أن يوثق شرعا ويعلن، ولا يكون مكتوما. وهو أن تكون المرأة تحتاج لزوج سواء لولد أو لإعفاف أو لمال، والزوج والرجل يحتاج زوجة سواء لإعفاف أو لولد، ويكون الرجل عنده أسرة وتكون المرأة عندها أولاد وعندها آباء ضعاف، فكل من الزوجين يتنازل عن بعض حقه للآخر، فيقول تسير علينا وهو يسامح وهي تسامحه، فهذا لا غبار عليه، لكن بشرط أن يوثق ويعلن ولا يكتم، لا يجوز نكاح السر. أما إذا كان بمهر وشهود وبولي فما المانع؟ تركت الزوجة للزوج بعض حقوقها، أو ترك الزوج للزوجة بعض حقوقه. سودة تركت ليلتها لعائشة، قال هناك وأحضرت الأنفس الشح ما لا قبل هذا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير. رجل قلت حاجته في زوجه فتقول له أنا أخفف عليك أترك لي زوجة لك، أو امرأة قلت حاجتها في زوجها فيقول لها أنا أخفف عليك بعض الأمور اللي لي، أتيك مرة مرتين ونتركك لوالديك أو لأعمالك لأولادك. لا، لكن لا بد من مهر وشهود وولي وإعلان. فإذا كان هذا قضية كل واحد من الزوجين يتنازل عن بعض حقه لا غبار عليه. نعم، لكن المشكلة أن يتزوجها سرا ولا يوثق هذا، فيضيع الولد ويضيع حق الزوجة ويضيع ميراثها. وكثير من الأزواج إذا تزوج يخاف من ضغط زوجته وأولاده الكبار وأسرته، فيكتم الزوجة فيضيع حقها، وقد ولده يضيع عياذا بالله، نسب يضيعه، وهذه جريمة عظيمة. إذن لا بد من مهر وشهود وولي وإعلان، لا بد من إعلانه وتوثيقه. عند ذلك إن تنازلت عن بعض حقها أو تنازل هو لا غبار على ذلك. نعم، لكن لا بد من إعلانه، لا يجوز النكاح السري، لا يجوز، هذا ضرر وخطر والشريعة لا تبيحه. إذا الرجل متزوج حرمة يعني امرأتين، فالطفل رضع من الزوجة الأولى، فالأبناء الزوجة الثانية إخوان من الرضع ولو لم يرضع منها إخوانه، كيف هذا؟ هل يلزم الزوجة إرضاع ولدها إذا لم يقبلها، لم يقبل إلا هي وخاف الولد أن يهلك؟ تلزم شرعا برضاعه، أما في غير ذلك فلا، إن كانت غير زوجة. في كلا الحالتين فالثاني هو الساكن، مع أن الإضغام يكون إذا سكن أول المثلين لا ثانيهما، فكيف توجه هذا؟ أنت تريد أن تغالط، هو الفعل هنا مجزوم، لا ناهية، مجزوم، ما دام مجزوم أصلا لا تضار، بعدين هنا وقع فيه إعلال وإبدال معروف، لا تغالط. يقول صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة طلبت الطلاق كذا من غير وجه من غير وجه حق فالجنة عليها حرام، فهل من طالبت الطلاق بسبب الزواج؟ لا تدخل في هذا، لا، لأن المرأة إذا تزوج الرجل تقل منافعها منه، العشرة والمال والخاطر، فإذا أرادت أن تتطلق وخافت من العصيان لا غبار عليها في هذا، لكن الأولى لها أن تصبر مع زوجها وأولادها، لأن المرأة تحتاج إلى زوج. ولكن إذا خافت من العصيان لا يضرها، ليس هذا مثله. من أتى له في الحيض فليتصدق بدرهم دينار أو نصفه، ومن أتى أهله في دبرها فليتب إلى الله وليستغفر وليعلم أن هذا الأمر لا يجوز وحرام، والحرام خطير. نعم. إذا كان الرجل يصلي وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي عليه وهو في الصلاة؟ إذا كانت نافلة يمكن يصلي عليه، الفريضة لا أعلم. ما حكم الرضاعة للمرأة الحامل؟ المرأة الحامل لا ترضع، لأن اللبن يكون سم، إذا بان بالرجل بالمرأة الحمل تكف عن رضاع الولد لأنه يضر الولد، ما لا ترضع وهي حامل. كيف يحصل الخشوع في الصلاة؟ يحصل الخشوع في الصلاة بمحاسبة النفس والتأمل وإحضار النية وإسباغ الوضوء والإكثار من النافلة وذكر الله وسؤال الله والإكثار من طاعة الله. الخشوع لا يكون إلا بعملية كبيرة. قد أفلح المؤمنون يبحث عن الخشوع. هل رأيتم شخص مسافر يقول أريد أن نخشع في صلاتي؟ ما نبحث عن الخشوع، قليل من يبحث، ولذلك الخشوع قليل لأننا لا نبحث عنه. هل رأيت شخص يقول أنا مسافر لكي أجد الخشوع في الصلاة؟ أو واحد جالس يبكي قل ما يبكيك؟ قل لأنني لا أخشع في الصلاة. من يبحث عن شيء يحصله؟ من بحث عن الخشوع يجد الخشوع، أول شيء يكف عن الحرام، بعدين لا يتخلف عن الواجب، بعدين يحضر نيته للعبادة، الوضوء، الذهاب للصلاة، النافلة، دعاء الله، وبعدين الخوف، التنبه، وبعدين الله يعطي للعبد الخشوع. بينا. يقول ما حكم المصافحة باليد كل يوم في مكان العمل؟ مصافحة بين الرجال طيبة، إذا تصافح المسلمان تساقطت إيش؟ ذنوب كما تساقط الأوراق. أما النساء الغير محارم لا يصافحنا، المرأة الأجنبية لا تصافح، الله قال قل للمؤمنين إيش؟ يغضوا. طيب يلمس، هذا من باب أولى، مثل فلا تقل لهما أف نضرب، لا، الأجنبية لا تلمس، يلمس المحارم، سبعة بالنسب وسبعة بالرضاع واربعة بالمصاهرة. سبعة وسبعة كم؟ واربعة، هذا الذي يلمسه الرجل. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أم الزوجة المدخول ببنتها، البنت أم الزوجة مطلقا، بنت الزوجة المدخول بأمها، زوجة الابن زوجة الأب، سواء دخل بهم أو لم يدخل، زوجة الابن وزوجة الأب إذا عقد عليها خلاص حرمت عليك، دخل بها أم لم يدخل بها، هذه هي التي تصافحها. أما غير هذا من النساء لا تصافح. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يصافح النساء، كان يبايعهن باللسان. ومن عنده غير هذا فليأتي بدليل. يعني هنا يسأل يقول ما حكم استعمال الرجل لآلة تمنع أن يصل المادة التي يخلق منها لرحم المرأة؟ هذا إذا كان يعمله لأن الطبيب قال له إن المرأة الحمل يضرها، هذا ما يضر. أما إذا كان خوفا من الأولاد فهذا يخشى على صاحبه. أهم شيء في الزواج الأولاد، الولد إذا عاش متعة ويساعدك في الحياة، وإذا مات لا يوجد شيء أعظم أجر من من مات له ثلاثة، خلاص له الجنة، تجده فرط أمامك. فالولد كله خير إن عاش متعة وعز وقوة لك، وإن مات تجد منه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. فوالرزق على من؟ فكيف أنت تمنع أهم شيء في الزواج تحيل بينك وبين نفسك منه؟ هذا لا ينبغي الحقيقة. ينبغي للمسلم إذا تزوج أن يأتي بأولاد، والله هو الرازق. المرأة إذا كانت ترضع لا تأتيها العادة، هل هذا مرض؟ لا، هذا ما هو مرض، هذا صحي وطيب ولا شيء فيه. نعم. يقول: رجل نشا عند أخواله مع أمه المطلقة، ثم رأى بعد ذلك أن يستقل بنفسه ويسكن بوالدته معه، فهل له الحق شرعا في أمه؟ إذا كان أخواله يرفضون ذلك، أم أن الحق في ذلك أن تبقى عند أخواتها؟ إذا كانت الأم عاقلة ورشيدة، الذي تريد الأم يفعله الابن، وإذا كانت الأم متخلفة عقليا يذهب بها عنده ويأخذ أمه ويسكنها عنده، ولا أخوانها ولا علاقة بهم، هو وليها. ما دام ولدها بالغ رشيد فهو الذي يقوم على أمه، وإذا كانت أم عاقلة رشيدة يأتمر بأمرها، فما قالت له غير حرام يجب عليه تنفيذه. نعم.